ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه حسب ما دل عليه الحديث. ها؟ حسب ما دل عليه الايه الحديث ان هذا المبتدع لم يتمكن من الايه من العلم، لم يتمكن من الايه من العلم. انما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه حسب ما دل عليه الايه الحديث. وياتي تقريره بحول الله. فان الناس يؤتوا او انما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون انهم علماء. يبقى الناس يؤتون من قبل من يعني يحسبونهم علماء وهم ليسوا ايه كذلك، فيؤتون من قبل جهالهم الذين يحسبون انهم علماء. واذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهي عنه اذا لم يستكمل شروط الاجتهاد. يعني انسان ما عنده شروط الاجتهاد فكيف يجتهد؟ وشروط الاجتهاد ان يكون عالما بالكتاب، عالما بالسنه، عالما باللغه، عالما باصول الاستدلال، بمسائل الاجماع، حتى يستطيع ان يجتهد. فيقول فاجتهاد من اجتهد منهي عنه اذا لم يستكمل شروط الاجتهاد، فهو على اصل العموميه. ولما كان العامي حراما عليه النظر في الادله والاستنباط كان المخضرم الذي بقى عليه كثير من الجهالات مثله في تحريم الاستنباط والنظر المعمول به، فإذا أقدم على محرم عليه كان آثما بإطلاق. مش كده؟ يعني الذي يجتهد ولم يستكمل آلات الاجتهاد فلا بد وأن يبتدع، فهو يأثم لذلك، يأثم لذلك لأنه يعني اجتهد بغير تحصيل آلة الاجتهاد. وبهذه الأوجه الأخيرة ظهر وجه تأثيمه، الأوجه الأربعة اللي ذكرها يبقى تبين وجه تأثيم المبتدع وتبين الفرق بينه وبين المجتهد المخطئ في اجتهاده. المجتهد المخطئ في اجتهاده ليس آثما بليه بالنص، لأنه استكمل شروط الاجتهاد ثم اجتهد. أما هذا الذي لم يستكمل شروط الاجتهاد ثم اجتهد فلا بد وأن يبتدع، فهذا يأثم. لما؟ لأنه أقحم نفسه فيما ليس له. وحاصل ما ذكر هنا أن كل مبتدع آثم بهذه على عمومها، كل مبتدع ايه؟ كل مبتدع آثم. ولو فرض عاملا بالبدعة المكروهة، طيب يعني هنقسمه ولو عمل ببدعة مكروهة؟ ما احنا بنقول أن المكروه لا يعاقب فاعله، مش كده؟ لا يعاقب ايه؟ لا يعاقب فاعله، لكن يثاب تاركه. فقال فلو فرض أن عاملا بالبدعة المكروهة إن ثبت فيها كراهة التنزيه، هل نقول أنه آثم أيضا؟ هو فعل مكروها، وهل يأثم من اقترف مكروها؟ نقول لا كأصول، لكن الذي فعل البدعة المكروهة يأثم؟ قال يأثم الذي فعل البدعة المكروهة. لما؟ لأنه إما مستنبط لها، مستنبط لها وهو ليس أهلا لليه؟ للاستنباط، فيأثم بذلك، لا لأنها مكروهة لكن لأنه استنبط وهو ليس أهلا لليه؟ للاستنباط، فاستنباطه على الترتيب المذكور غير جائز اللي احنا ذكرناه. وإما نائب عن صاحبها، يعني وإما أنه تلقفها عمن ليس أهلا ليه لذلك مناضل عنه، هو تلقفها عمن ليس بها، يبقى هو إيه وهذا ليس بها ويناضل أيضا على ذلك ويتعصب على ذلك، فهذا يجري مجرى المستنبط الأول، فشأن شأن الأول الذي إيه؟ الذي اخترعها والذي استنبطها وهو ليس أهلا ليه لذلك فيأثم مثل. فحتى ولو كانت البدعة مكروهة فصاحبها آثم إذا كان هو الذي اخترعها أو الذي يعني تلقفها منه ويناضل إيه؟ ويناضل عنه. لكن يبقى نعم. أيوة الذنب ده قد يكون، ما احنا هنعرف إن البدعة على مراتب، منها ما هو مكروه ومنها ما هو حرام ومنها ما هو كفر. بدعة تكون على إيه؟ على مراتب، فلازم. وفي بدعة مختلف فيها إنها بدعة أم ليست بدعة، بعضهم يقول سنة وبعضهم يقول بدعة لأن الأدلة. لكن مما لا شك هذه المختلف فيها هيكون أهل الاجتهاد هم اللي اجتهد، مش كده؟ بعضهم يقول بدعة وبعضهم يقول سنة، حتى من قال أنها سنة والآخرون قالوا بدعة لا يؤثمونه بذلك. وهتجد مسائل كثيرة، مسألة تلقين الميت، مسألة تلقين الميت، هل ميت يلقى؟ منهم من قال بدعة، منهم من قال سنة، منهم من قال لا بدعة ولا سنة بل جائز،

أهل سنة، كما يأتي مثلا خلف ويقولون أن أهل السنة قسموا إلى مدرستين، مدرسة خلف ومدرسة سلف، ويقولون إن الخلف دول أهل سنة، ها؟ فهذا الكلام ليس صحيح، هذا الكلام ليس صحيح. فيقول فلا بد من تنزيل الأسماء على مواقعها الصحيحة. فقال إذ يقع الغلط والتساهل في هذا الأمر فيسمى من ليس بمبتدع مبتدعا، وبالعكس ان تصور ذلك ان المبتدع يسمى من اهل السنة. فلا بد من فضل اعتناء بهذا المطلب، مين اللي حنسميه مبتدع ومين اللي حنقسمه، حتى يتضح بحول الله وبالله التوفيق، ولنفرده في فصل حيوبي مين هو اللي نسميه مبتدع ومين اللي نسموه شيء مبتدع، ومين اللي يعذر ومين الذي لا يعذر. يقول لا يخلو المنسوب الى البدعة ان يكون مجتهدا فيها او مقلدا. يبقى دي اقسام الناس، اما انه اجتهد وخرج له بالبدعة، واما انه مقلد في ذلك. ها طيب، قال والمقلد هيقسمه الى قسمين، اما مقلد مع الاقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا والاخذ فيه بالنظر، واما مقلدا فيه من غير نظر كالعام الصرف. يعني بيقول ان المقلد ده قسمين، قسم بينظر في الدليل لكن لا يستطيع ان ينفرد لوحده بالايه بالاستنباط من الدليل، فهو معتمد على المجتهد، لا لكن هو عنده يعني بعض النظر، يعني كما يقولون ليس عنده نظر كامل بحيث انه يجتهد، لكن عنده بعض نظر يستطيع ان ينظر في دليل الايه المجتهد. والثالث هذا العام الصرف، العام الصرف، او بعضهم يقسمه الى مجتهد ومتبع ومقلد. يبقى المتبع ده اللي هو يتبع المجتهد عن دليل، يبقى عنده القدرة للنظر في الدليل لكن ليس عنده القدرة للاستنباط من الدليل، استنباط الحكم من الايه الدليل، كأن دي مرحلة وسط بين المجتهد وبين الايه وبين المقلد. فهو سمى اما مقلد، يعني هو في النهاية بيقلد رأي لكن عنده شيء من الايه من النظر بينظر، يعني بيقلد على بينة، بيقلد لما الاخر يقلد على غير ايه بينة، فالاخر هذا الذي سموه اعمى، المقلد ايه اعمى اللي هو النوع الثالث. انما ده لا يقلد على عمى، لا هو يقلد على نظر، لكن في النهاية هو مقلد، لكن خير من الايه من الثالث وادنى من الاول. فقال والمقلد اما مقلد مع الاقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا والاخذ فيه بالنظر، واما مقلد له فيه من غير نظر كالعام الايه الصرف. فهذه ثلاثة اقسام حياتي في القسم الاول. القسم الاول على ضربين، القسم الاول اللي هو المجتهد ده على ضربين. الضرب الاول ان يصح كونه مجتهد، هو فعلا من اهل الاجتهاد، حصل آلات لايه الاجتهاد، فالابتداع منه لا يقع الا فلته، وانظر بقى لا يقع الابتداع منه الا ايه الا فلته، وبالعرض لا بالذات، يعني ما يقصد انه ابتدع لكن اتى من خلال الادلة واستنبط حكما كان مصيره انه ايه مبتدع لكن ما قصد ذلك، وهذا ياتي على سبيل الايه الفلتة كما يقول. وانما تسمى غلطة او تسمى زلة، تسمى غلطة او تسمى ايه زلة، لان صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب، اي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة، والدليل عليه انه اذا ظهر له الحق اذعن له واقر به. يبقى واضح هذا الايه هذا القسم. طيب هذا القسم في الحقيقة نريد ان نزيد يعني بعض النقول عليه، من ذلك في كتاب اصول الحكم على المبتدع عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تأليف احمد عبد العزيز الحليلي، يقول عدة اصول المجتهد الذي اجتهد وخرج ببدع، مجتهد اجتهد وخرج بايه ببدع. صاحب الكتاب اسمه احمد ابن عبد العزيز الحليلي، كتاب اسمه اصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الاسلام. اولا يقول الاصل الاول الاعتذار لاهل الصلاح والفضل، الاعتذار لاهل الصلاح والفضل عما وقعوا فيه من بدعة عن اجتهاد، يعني هم اهل فضل

لكن المسائل العملية مفيش فيها لا تكفير ولا ايه، فهو بيرد عليه. بنجيب مسائل زي مسألة الصلاة وكذا والزنا والفاحش وكذا، والنجاح في هذه الامور يكفر مش كده. وفي مسائل في الاعتقاد ان نجاحتها او المخالف فيها لا يكفر، ها بل لا يكفر طبعا ان لا نؤثمه في ذلك، ها كالامور التي ايه التي ذكرها واختلف فيها الصحابة. فتقسيم الدين الى اصول وفروع من جهة الحكم هذا تقسيم باطل، لكن انك تقسمه وتقول في اصول ها اللي هي الامور الاعتقادية نسميها اصول والامور العملية نسميها فروع، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا ترتب حكم على ذلك. واضح؟ طيب الاصل الثالث، نعم خلاص، اذا قعد وبنى عليها احكام وهذه الاحكام متضادة نقول ان هذا الكلام خطأ، ماشي كما ذكر الشيخون. طيب الاصل الثالث عذر المبتدع، معرفة ايمانه بحب بايه، بص انت هذا عموما هذا الاصل لو انت ضبطته بحيث ان يبقى لا مخالفات فيه لا مشاحة فيه في الاصطلاحات، لكن انت لا تقاعد لي اصلا ثم ترتب عليه احكام مخالفة للسنة، فهي رب هذا الكلام كما قال الشيخ الاسلام. الاصل الثالث عذر المبتدع لا يقتضي اقراره على ما اظهره من بدع، خلاص احنا نقول ده مبتدع ومجتهد واخطأ، ليس معنى ذلك ان انا اقر الايه البدع، يبقى انا احفظ له مقامه ها مع تخطئته في بدعته وعدم اتباعه فيه. فقال عذر المبتدع لا يقتضي اقراره على ما اظهر من بدع ولا اباحته ولا اباحة اتباعه، بل يجب الانكار عليه فيما يسوغ انكاره مع مراعاة الادب، مع مراعاة الادب في ذلك. يعني انا احط 100 خط تحت مراعاة الادب في ايه في ذلك. يرى ابن تيمية ان المجتهد المبتدع لا يقر على اظهار البدعة والدعوة اليه متى تبينت مخالفتها للكتاب والسنة، بل لا يجوز متابعته فيها. نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع اي الذي ابتدعه فيغفر له لاجل تأويله اذا كان مجتهدا، الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب ايضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال او عمل عملا قد علم الصواب في خلاف، وان كان القائل او الفاعل ماجورا او معذور او معذورا. وقد قال سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. فاذا تبين لك الخطأ خطأ العالم او المجتهد فدع الخطأ ولا يمنعك ذلك من الاقرار بفضل ايه بفضل العلم. وقال وايضا هذه الآية لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم امام عدي بن حاتم فقالوا يا رسول الله ما عبدوهم او ما عبدناهم، قال ما عبدوهم ولكن احلوا لهم الحرام فاطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فاطاعوهم. فمن اطاع احدا في دين الله او في دين لم يأذن به الله، من أطاع أحدا في دين أي في شرع شرع له شيء لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذنب نصيب. خلاص يبقى خطأ المبتدع لا يعني أنك إيه تتبعه على خطأ مش كده. طيب وإذا كان الاجتهاد يغفر للعالم وإذا كان الاجتهاد يغفر للعالم خطأه فإن هذا يقتضي التأدب معه ومراعاة حقه عند إنكار ما أظهره من بدعة وبيان مخالفته للسنة. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه وهو مأجور على اجتهاده فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله. ومن علم منه الاجتهاد السائر فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله له من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. واضح؟ هذه الايه الأصول الثلاثة التي ذكرنا. طيب، يبقى ده القسم الأول. يبقى احنا ننظر في الايه في مسألة المجتهد، مش كده؟ المجتهد الأول دل على يعني على علم أن يصح كونه مجتهدا، فالاجتهاد منه لا يقع إلا إيه؟ إلا فلتة، والأصول الثلاثة دي على المعدم الإيه؟ من المجتهدين. نعم؟ لا يقع منه الابتداء إلا فلتة. طيب الثاني، قال وأما إن لم يصح بمصدر العلم أنه من المجتهدين، إن لم يصح بمصدر العلم أنه مجتهد فلا يسمى مجتهد، فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع كما تقدم. هو ده قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع الهوى، ده عنده هوى وجهل، وهذا الهوى باعث عليه في الأصل وهو التبعية، إذ قد تحصل له مرتبة الإمامة والاقتداء والنفس فيها من اللذة ما لا مزيد عليه، ولذلك يعصر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد. يعني ده هو ليس أهل الاجتهاد، ولكن الناس ظنوه أنه مجتهدا فاجتمعوا حوله. قال فقد تحصل له مرتبة الإمامة والاقتداء، أن الناس يقتدون به ويجعلونه إماما، وللنفس فيها من اللذة ما لا مزيد، حب الشر، ما ذئبان جاء عنه وصل في غنم، حديث الايه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وللنفس فيها ما من اللذة ما لا مزيد عليه، ولذلك يعصر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد. يعني حب الرئاسة في قلبه صعب انه ايه ان يخرجه، قد يجعله ذلك يبيع ايه دينه ويبتدع. قال فكيف اذا انضاف اليه الهوى، ها انضاف اليه الايه الهوى، يعني هو الاصل انه جاهل وانضاف الى هذا الجهل ايه جاهل، ويعني ابتدع للناس وتبعه وجعله ايه اماما، واضف الى ذلك ها الهوى، فكيف اذا انضاف اليه الهوى، وكيف وأيضا وانضاف إلى هذين الأمرين دليل في ظنه شرعي على صحة ما ذهب إليه. مش هو يخيل المبتدع أن هذا دليل، هو ليس بدليل. فكيف إذا انضاف إلى هذين الأمرين الجهل والهوى ما يظنه أنه إيه دليل شرعي، فيتمكن الهوى من القلب تمكنا لا يمكن في العادة الانفكاك عنه، و جرى منه مجرى الكلب من صاحبه. ده اللي ايه الكلب، من الكلب الكلب، الكلب المسعور يعني لما يوضع يجري هذا الكلب اي هذا الداء في ايه في جسده، كما جاء في الحديث او في حديث الفرق. فهذا النوع ظاهر انه ات في ابتداعه اسم من سن سنة سيئة، سنة سيئة عليه وزرها وزر من عمل به، وده عمل لي امام وهو ليس اهل الايه لذلك، وعمل لي مجتهد ولم يحصل أهل الاجتهاد، فابتدع وتبعه الناس على ذلك، فهذا حري بالإثم وحري أيضا بأن يحمل أثم من تبعه. ماشي، بدأ الثاني اللي هو عمل نفسه مجتهد وهو ليس بمجتهد، بدأ القسم الأول والثلاثة أقسام مش كده، اللي هو المجتهد وده على ضربين، مجتهد حقيقة ومجتهد مزين، صح؟ طيب وبعدين القسم الثاني هو في الحقيقة الحكاية هنا استحب انها تقرأ بصراحة، حصلت ها لابن عربي ذكرها في كتاب العواصم القواسم، هو عن ابن العربي نفسه، هو راح عند مجموعة من الشيعة وراح عند واحد من رئيس فرق الباطنية، وبعدين بيناظر واحد فيهم ها المناظرة، فبين له ايه بين له الفساد ما عليه هؤلاء القوم من ايه من معتقد. يعني انظر الكلام بلون. ومن جملة ذلك انهم يقولون ان لله في عباده اسرارا واحكاما والعقل لا يستقل بدركها، فلا يعرف ذلك الا من قبل امام معصوم. فهو بقى راح يحكيهم ويقول له ايه، فقلت لهم امات الامام المبلغ عن الله لاول ما امره بالتبليغ ام هو مخلف؟ الامام ده اللي انتوا بتقولوا هو معصوم مات ولا مخلد؟ فقال لي مات. وابن عربي يقول ايه؟ وهذا ليس بمذهبه ولكنه تستر معي. يعني هو عارف انه ما ايه، هو نفسه بيعتقد انه ما ماتش، بس بيقول لك تستر معي. فقلت له هل خلفه احد؟ هل جه حد بعد الامام ده حد؟ قال خلفه وصيه علي. طيب قلت فهل قضى بالحق وانفذه؟ قال لم يتمكن لغلبة المعاند. اذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، هذا الحوار الذي دار بين ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى وبين يعني بعض رؤوس اهل البدع من الشيعة من الرافض، فيقول ومن جملة ذلك انهم يقولون ان لله في عباده اسرارا واحكاما والعقل لا يستقل بدركها، فلا يعرف ذلك الا من قبل امام معصوم. فقلت لهم امات الامام المبلغ عن الله لاول ما امره بالتبليغ ام هو مخلد؟ يعني مات المعصوم ده ولا عايش؟ فاذا مات التفت العصمة، عايش من هو؟ فقيل مات. طيب وليس هذا من مذهبه، عنده ممج، عنده الائمه لا تموت، ها كما هو معروف عند اعتقاد هؤلاء، ولكنه تستر معي. فقلت هل خلفه احد؟ فقال خلفه وصيه علي. قلت فهل قضى بالحق وانفذه؟ قال لم يتمكن لغلبه المعاني، نقصد ان الصديق رضي الله عنه اخذ ليه الخلاف. قلت هل انفذه حين قدر لما يدر نفذ ذلك؟ قال منعته التقي، ها، ولم تفارقه الى الموت، الا انها كانت تقوى تارة وتضعف اخرى، فلم يمكن الا المداراة لئلا ينفتح عليه ابواب الاختلال. قلت وهذه المداراة حق ام لا؟ فقال باطل، اباحته الضرورة. قلت فأين العصمة؟ مش بتقوله معصوم؟ فأين العصمة؟ قال إنما تغني العصمة مع القدرة. قلت فمن بعده إلى الآن؟ فمن بعده إلى الآن وجد القدرة أم لا؟ يعني بعده غد دلوقتي جت القدرة ولا ما جاتش؟ قال لا. قلت فالدين مهمل والحق مجهول مخمل. قال سيظهر. قلت بمن؟ قال بالإمام المنتظر. قلت لعله الدجال. قال فما بقي احد الا ضحك من الايام الحاضرين. وقطعنا الكلام، هو بيقول لك وقطعنا الكلام لاني خفت ان الجمه فينتقم مني في بلاده، لانه كان سافر بلاده لو الجمه ممكن يقتلوه ما حدش يسمع عنه حاجه. المهم لما سمعوا بالحوار ده العجيب، يعني لما سمعوا بالحوار ده جابوا له امام الطائفه، قالوا له هو عايز ينظرك، هو لا انا مش عايز ينظر، فخدوه بالعافيه جابوا له حرس وقالوا ودوني على قصر على البحر، ودارت المناظرة بينه. بيقول هو دخل مع ايه؟ مع هذا الرجل وقالوا هذا سيد الطائفة، فدعوت له دعاله، ها، فبدرني وقال ها قد بلغتني مجالسته وانتهى الي كلامه وانت تقول قال الله وفعل، فأي شيء هو الله الذي تدعو اليه؟ اسأله بقى يعني بيمتعني، اخبرني واخرج من هذه المخرقة التي جازت لك على هذه الطائفة الضعيفة وقد احتد نفسا وامتلأ غيظا وجثى على ركبتيه ولم أشك أنه لا يتم الكلام إلا وقد اختطفني أصحابه قبل الجواب. يغدو بقى ويربوع من هذا. فعمدت بتوفيق الله إلى كنانتي واستخرجت منها سهما أصاب حبة قلبه فسقط لليدين والفم. إيه هو بقى اللي خرجه من المنكر؟ انا كنت مع امام من الائمة وقال انت لو حبيت يعني تلقي من الناس هؤلاء حاجة فكل ما يسألوك حاجة قول لهم لما وكيف، فما حيجاوبوا ولا هيعرفوا يجاوبوك اي حاجة. قال لك هو ده اللي انا ايه، وانا يعني غير متمكن انا ارد على هذا في هذا الموقف، وهم بقول لك هم حطوني يعني على قصر من البحر، فنظرت الى البحر فقلت هذا قبري والمياه كفني وخلاص. قال فاحتسبت وقلت يعني ما اعزها من موتة في سبيل الايه؟ في سبيل نصرة الدين. المهم

القسم الثالث بقى اللي هو المبتدع ليه؟ المبتدع الصرف. مبتدع ليه؟ اللي هو المقلد في البدعة كالعام الصرف، وهو يتنوع أيضا، ده يتنوع ايه؟ أيضا، وهو الذي قلد غيره على البراءة الأصلية، يعني هو ده ما عندوش أدلة ولا يعرف أي حاجة، بس قلده ايه؟ ظن انه عالم فراح مقلد، فلا يخلو. نعم. في الاسم لا لا، اسم الاول ده اللي هو اصلا اللي هو القسم الثاني، الاول في القسم الثاني اللي ذكره اللي هو اللي ايه اللي جعل نفسه مجتهد والاسم مجتهد يحمل اسم واسم، ماشي كده؟ مثل الاول في القسم الثاني، يعني القسم الثاني على ضربين اللي هو المقلد واللي ايه واللي مجتهد، ده الاول. هو مثل الاول يعني هذا المقلد او المجتهد ولم يحصل اهل الاجتهاد، هو ده الاول، ده قاسم زيد. ماشي ماشي خلاص، يعني اصل القسم الاول قسمين صح، هو ده المقلد للايه مع الاثمين، خلاص هو اذا الحقته بالقسم الاول يعني في الضرب الثاني من القسم الاول في الاثم ماشي، في الضرب الثاني ماشي على هذا. مقلد النوع الاول انه هو مبتدع، ايه نعم نعم برضو مغفور له ذلك خطأ، الا اذا تبين له بعد ذلك وجه الصواب، تبين له بعد ذلك وجه الايه وجه الصواب، فلا يتبع العالم، مش بقول لا نتبعه لخطئه في الاصل الثالث احنا ايه اللي احنا خدناه، فان تعصب له وتبعه فهو يأثم والعالم لا، من العالم لو كان حي لا قال له لا تتبعني، ها هو هيأثم ليه. طيب القسم الثالث المقلد في البدع كالعام الصرف، وهو يتنوع ايضا مش كده، الذي قلده على البراءة، فلا يخلو ان يكون ثم من هو اولى بالتقليد منه، ماشي، يعني دلوقتي ايه بيقول العم الصرف ده اللي هو قلد المبتدع، ماشي، فبيقول هذا لا يخلو ان يكون ثم من هو اولى بالتقليد منه بناء على التسامع الجاري بين الخلق بالنسبة الى رجوع الغم الخفير اليه في مردنهم من عالم غيره وتعظيمهم له بخلاف الغير، او لا يكون ثم من هو اولى منه، لكن ليس في اقبال الخلق عليه وتعظيمهم له ما يبلغ تلك الايه الرد، يعني بيقول اما ان العام الصرف ده في زمن انتشار البدعة والقائم بالبدعة يوجد اناس قائمون بالسنة وايضا الجم الغفير ايه حولهم، او لا يوجد الا المبتدع، فبيقول ايه ان يكون ثم من هو اولى او لا يكون، ان يكون ثم من هو اولى او لا يكون، يعني من هو اولى بالتقليد من هذا او لا يكون. ثم قال فان كان هناك منتصبون يعني علماء عاملون بالسنة فتركهم هذا المقلد وقلد غيرهم فهو آثم، اذ لم يرجع الى من امر بالرجوع اليه، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فاذ لم يرجع الى من امر بالرجوع اليه بل تركه ورضي لنفسه بأخص الصفقتين فهو غير معذور، إذ قلد دينه من ليس بعارف بالدين في حكم الظاهر فعمل بالبدعة وهو يظن أنه على الصراط الايه المستقيم، وقل ما تجد من هذه صفته إلا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرد التقليد، هيوالي على كده ويعادي على ايه على كده، فهذا آثم رغم أنه مقلد صرف وعام صرف لكن كان عنده سبيل للهدى وتركه عمدا، أن يعني يسأل أهل الذكر وما ذهب وسأل وتبع هذا وتعصب إيه. وإن لم يكن هناك منتصبون، مفيش بقى علماء عاملون أهل السنة في المكان إلى هذا المقلد الخامل بين الناس، مع أنه قد نصب نفسه منصب المستحقين، يعني هذا المبتدع بقى اللي جعل نفسه إمام وهو ليس بإمام وتبعه العام الصرف وليس يوجد من يعارضه، فيقول ففي تأثيمه نظر، ففي تأثيم هذا العام نظر، ويحتمل أن يقال فيه إنه آثم، لكن الراجح في الحقيقة أنه لا آثم، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في طبقات المكلفين أن حكمه حكم ليه أهل الفترات أو حكم من يعذرهم الله عز وجل، ان هو يعني كان نشأ في بيئة كلها جهمية او نشأ في بيئة كلها معتزل، وما سمع عن احد من اهل السنة قط ويعلم ان هذا هو الاسلام فقط، واعتقد اعتقاد ايه هؤلاء، اعتقد ايه هؤلاء، اعتقاد الجهمية ولا يوجد الجهمية او اعتقاد مرجية او غيرهم، قال حكمه حكم المستضعفين في الارض، فعسى الله ان يعفو عنهم، يعني حطوا تحت ايه هؤلاء. فاذا اذا كان هذا حاله لا يوجد احد من اهل السنة يبلغ الحق وليس الا هؤلاء ينادون بالاسلام وهذا وسعه وطاقته، فقال هذا لا يأثم بذلك. لكن يقول هو ابن الشاطبي هنا يقول ان تأثيمه موضع ايه نظر، او ان في تأثيمه ايه نظر، فيقول ربما يأثم ربما يأثم. ثم قال ونظير ذلك مسألة اهل الفترات. قدامنا قد ايه؟ خلاص ولا قدامنا؟ خلاص من دقيقتين؟ بقالنا 10 دقايق خلاص. طيب احنا فين؟ نوقف عند الفصل بس. طيب هنوقف عند الفصل اللي بعده صفحة بس وخلاص، عشان نوقف بس عند ايه؟ عند شيء اللي مفيش بعد العشاء. ولا تاخده بعد العشاء؟ طيب قال واذا لم يكن هناك منتصبين الى هذا المقلد ونظيره نظير اهل الايه نظير اهل الفتره. اهل الفتره يقول ان قسم غبت عنهم الايه الشريعه ولم يدري ما يتقرب به الى الله عز وجل، فوقف عن العمل بكل ما يتوهمه العقل انه تقرب الى الله عز وجل، وراى ما اهل عصره عاملون به مما ليس لهم مستند الى استحسانه. يعني هو نشا في زمن الفترات يعني اللي ليس فيها رسل ولا فيها كتاب، ووجد أن قومه يعني يعبدون غير الله عز وجل ويشركون، لكنه وقف وما تابعهم فيما استحسنوه بعقلهم. فهذا مما لا شك داخل في حقيقة عموم قوله تعالى في الآية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى دناجي وليس من الايه من المعذبين. وقسم قال لابس ما عليه أهل العصر، أي تبعهم على ما هم ايه على ما هم عليه وعبد مثل ما يعبدون. فقال ان العلماء مختلفون في هذا، منهم من قال ايضا لا يعذب حكم الاول حتى ياتي الرسول، والحجة لا تقوم الا بإقامة الرسول، ومنهم من قال ايه يعذب، والصحيح ان قول اهل السنة ايضا انه لا يعذب حتى ياتيه الرسول. ودي المساله داخله في مساله عذر بالجهل وعدم عذر بالجهل، وان ما قبل الايه البعث مكلفون ولا غير مكلف، كلام في هذه القضية كما ذكرناه من قبل. وبعدين يقول ان هذه المسألة ايضا واذا ثبت قول هذا فنظير هذه المسألة اللي هو بعت اهل الفترات ان يأتي عالم اعلم من ذلك المنتصب للايه من ذلك المنتصب للبدعة واللي تبعوا هذا، ويأتي عالم من اهل السنة يبين السنة من البدعة، فاذا رجعه هذا المقلد في احكام دينه ولم يقتصر على الاول، ما هو عرف ان في واحد تاني بيقول بخلاف قول هذا، فواجب عليه ان يذهب اليه ويقول له انا بقول كذا وكذا ويشوف وجه الحق. فان ذهب اليه ولم يقتصر على الاول فقد اخذ بالاحتياط الذي هو شان العقلاء ورجاء السلامه، وان اقتصر على الاول ظهر عناده، لانه مع هذا الفرض لم يرضى بهذا الطارئ، واذا لم يرضى كان لذلك هوى في داخله ان يتبع هذا، وتعصب جرى في قلبه مجرى الكلب في صاحبه، وهو إذا بلغ هذا المبلغ لم يبعد أن ينتصر لمذهب صاحبه ويحسنه ويستدل عليه بأقصى ما يقدر عليه في عموميته،